بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وحكى صبحني رسائلك وكتبتي يورقضيه النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وبقرض إي أمير رضا أدري عنوان كان أصنفك وكذا هذليا ما دام عدوي أبوينا ودعوة يكسعون ويدي أو قريش أها هدنا للاج عليه هشيس يصلح إن مركز نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أوسو جستي يهودي مؤامرات كسمين جرتي oo dadka muslimiinta ahzaabta iyo wax soo hoggaamin jiray iyo qoloyin kale oo carabta kamida sida Renajdi oo kale iyo waxa lamid ka u soo jeestay yaani inuu kuwas edbiyo oo ayaga laftoodii la qamciyo shartoodii la joojiyo si dadka amaana ay u helaan dacwadii iyo diinka islaamka uu gaaro arrimahaas ayaan arki doonaa wuxuu ka soo hormarinayaa qadiyadaas oo yahuuda ku saabsan arin yaro dhacday oo dowlimaad yaro nabiga uu ka qayb galay oo nin xoolihii dadka muslimiinta iska kaxaystay iyo marka ka bacdi laga soo dhigay arrimahaas buu soo hormarin doonaa arkayna insha Allah ta'ala bayn muslimiina wa baqiyati al-atraf muslimiinta iyo dadka dhinacyadii kale soo haray dhexdooda wixii dhacay ayuu arintan kaga hadlay muslimiinta iyo baqiyada atrafi dhinacyada kale kuwoodii soo haray markii quraysh laga reebo iyo muslimiinta wixii dhex maray weeye cinwaankan uu caqiday musannifka markuu wuxuu leeyahay rahimahullahu كان عهد الحديبية ميثاقا ينص على وضع الحرب 10 سنين كان عهد الحديبية بلنتي الحديبية أو النبي الله محمد قريش لقلي وحي أهاي بلن كاس وحو أها ميثاقا بلن وينص عدينيه على وضع الحرب تقالك جوجنتيسة 10 سنين إن لدغو واحد قال لي راه هذا دبو صندعين مدة 8 سنة إن أي مسلمين تأي مشركين تري قريش أين دقال لمن أي نسكي سوء أها فشيز كاس 8 سنة إن يددك أمان أمان هلا سلا درتيد وبفضل هذا العهد بلان تاسي فشيز كاس مسلمين تأي قريش أي وذقالين فضلك عهدك أسؤوليه بلن كاسي بأمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي أكآم النقضي من أكبر عدو له في جزيرة العرب من أكبر عدو عدو كي أقوينا أقول له النبي أقولها وفي جزيرة العرب جزيرة جزيرة العربية اللي إلى هذا النحل إذا أهاضي أي كآم النقضي قريش تنبئن ور سوقا دو إني تهديد لتي ما دبو نبي أمان كهلك صلوات الله وسلامه عليه أمين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عهد جاس فضل جيسي سبب تيسا بو رسولك كؤام النقضي من أكبر عدو له عدو أبو ينايو النبي لها وفي جزيرة العربي جزيرة العربية كسقنا ويا وهم عدو جاس واكوي قريش قريش ويا وقريش بو أمان كهلك وتفرغ مركز النبي وحو فارغ النقضي لتصفية الحسابات مع أخبث عدو له مكرا وكيدا وغدرا وإغراء للأحزاب وهم اليهود وحو النبي وتفرغ وفارغ النقضي لتصفية الحسابات يعني حسابتي سفين تيذي لسفيه مع أخبث عدو له عدو أو نبي لها كي أبوحهما معيسا إلى جركيسا سفين تيسا لسفينيو عدو كي أبوحهما يعني تصفية الحسابات لو سميه لا ترتروي الا ترترو مخونا او خما مكرا حق يعني مؤامره حق مكر هي مؤامره وكيدا حجرت حقيدا وغدرا بلن فريده حقيدا واغراء للاحزاب حزب ياش او احزاب تي دتك كل اسمها يستد كل او لو ترترسيو لو بوريو نبي الله محمد اصحابتي سو لو بوريو قلداس او انتاس isku darsatay khiyano muamaro makri iyo dhagar iqraa iyo boorin dadka maartay balan furiyo wixii isku darsaday in ayagana la tirtiro oo laga shartooda laga aamin noqdo wahum kuwaas waxa weeyaan al yahoodu yahoodi way hayeelay wadoti ghazwat al ahzab iyaga ka dambeeyay intaas oo umaday soo urursheen makrigaas ay ku dhex jireen يعني شدة داسة دفك كوذين ويان مركا ماشي اي كوهارين حدا او يبودي مركي مدينة لقرري وما الخيبر اللي الهدي اسكوه تقين ويان خيبر بي مركا ماشي اي جوغان اي مؤامرات كسو افو في جرين او وحوال باقي مؤامرات كسو مريق جرين مركا ان خيبر لو قد تقو ناشي اسلفتو لشكتو ذلو قمعيو ايو انو يعني نبي قو فارغ نقضي صلوات الله وسلام عليه وكانوا حي هي متمركزين كوصل ديك دغته في خيبر مقالها خيبر ليرهدو اي وما وراءها وحي خيبر كدنبيه او من جهه الشمالي حق وقويه حقيده كخيغو لك الشمال هي الشمال لبد ابو الاخريا حق من جهه الشمال هذا رشيد كدغته من جهه الشمال هذا ترى لبد ابو الاستعمال وين مركه حق وقويه اي كخيغتا وين تولينكا كلام يهودا دغن وبينما هو يستعد للخروج إليه وبينما وقته هو النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام يستعد أو أديار قروبي للخروج إليهم يهودا سنو أبح أو آذو خيبر أغتغو با حدثت وحا دعضي حادثة دعض أخرى أو كلو خفيفة فضد أي دعضيوية حادثك لدعضي يرو فضد باسودك لدحق شيء وهي دعضة داس حادثة داس وحوي غزوة الغابة ماشى الغابة اللي يرادو كينت ماشى اللي يرادو أما جقد اللي يرادو إيه هود كأه غزوة دي ويا هل تاسع كسو لحق الشيخين الدولمات كؤادي لها تانا كسو أخر مرتين ويا غزوة الغابة مركز التعريف غابة والأشجار الكثيرة الملتفة باليرادة وقيدها geedaha waaweyn oo tirada badan oo isdhex galay ayaa la yiraahdo hawdka ama jiqda ama keynta aad buuxi la yiraahdo baqaba loo yaqaanaa weeyaan ghazwa marka waxa la yiraahdaa baan hore u soo baranay markii nabi ilaahay maxamed uu raaco wa ghazwa weeyaan ciidanka uu raaco hadoo ciidanka ka harana oo sanadigu raacin sariya loo yaqaanaa waxa hore u soo aragnay weeyaan wa bayanu dhalika غزوة الغابة أرنتا عدينتي ذا العدية مركي إلا شرحوا لفافاهية وحوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك ألا صلوات الله وسلام عليه كان وحوها قد أرسل مد ريبوها لقاحا حلو أو مركارما أما حلط لي أو جيلا أيو النبي دري وحونا أدري اللي ترعى إني صدى غضو من جهة الغابة intaas xaqeeda inay yaani maartay ay soo daaqan geedaheedi ayuuna nabiga u diray weeyaan ka intaas oo binaahiyatu uhudin uhud jihadeeda ah jihada uhud buurta uhud la yiraahdo jihadeeda ay ayuu halahaas u diray weeyaan marka liqaaxa wa halaha riman ama sahalihi dalayna labadaba waa la yiraahdaa weeyaan wa kana maaha halahaas oo geela ah waxa la jiray غلامه نبي أدون كيسي ورباح رباح أهابا لجري ويا والراعي قوسار كينا ولجري مثل لو قوسار أهنا وأو لجري ولا إلى لنا حوله إلى لنا وسلمة بن الأكوع صحابي قال سلمة بن الأكوع علي رهدنا سلاحة صلى لجري ويا صدح ناس ومد أدون كي نبي قوي ورباح لي رهدنا لأن قوسار كي إلى لنا يجيلا سيئنه يعني أها هي سلامة من الأكوع وصحابي قال أسد حذا قفوت بأ لجري قيلا سوي وكانت مع سلامة ninka salama ibn akwa cala yiraahda waxaa la jiray oo watay farasun faras buu watay faraska oo li abi talha ninka abu talha la yiraahdo saxaabada kamid aha oo laha faraskaas abu talha laha ayaa maaragtay oo watay salama ibn akwa ba watay weeyeen faagaara marka waxa soo weeraray halihi geela aha عبد الرحمن ابن عيينة الفزاري يعني من كل هذا عبد الرحمن ابن عيينة ومن بني الفزار قرين كل هذا كم ذي أي وحواري على الإبل الجيل مصوري هذه النبي قود رينا سوى داقان أي وحواري وصور كسو قاضي فقتل الراعي نكي وحود لي قوسار كأهاي حوله إلى لني أي دلي واستاق الإبل geelina waa u kaxaysta ajmaca dhamaantii geeliyo dhana waa uu la tago waa wada watay weeyaan laba nin baa ku hartay waa adoonkii nabiga oo rabaax ah iyo salaamad ibn akwa umar hadii ninki geeli ilaalinaya la dilay labadoodi marka salaamad ibn akwa wuxuu ku tala galay faraskii oo wato abu talha oo laha buu rabaax inta saaray buu yiri qeyladaan gee oo nabiga iyo saxaabadiisi qeyladaan u geeyay in geeli la dhacay oo rag qaateen gaarsi asna geelo daba istaagay iyo nimankii watay oo falaarihiisii iyo wixiisa oo wato inuu mashquuliyo iyo meeshay maraan iyo inuu ogaado darteed iyo daba galay salaamatu min akwa'ana wa saxaabada dadka lagu yaqaan xagga orodka oo wax gaari kara uusan jirin in aad u dheereeyo weey yaani fardahan in la tartami karo wayaa dhahan in aad u dheereeyo weeyaan faacda salaamatu salaamatu min akwa'ba wuxuu siiyay farasahu faraskii oo watay buu rabaaxan rabaax buu siiyay oo nabiga adoonkiisii ahaa liyusraca ila almadiina inuu u degdego madiina inuu u degdego oo nabigii iyo saxaabadii qeyladaan u gaarsiiyo wayukhbira uuna u warramo bilxaadiki dhacdadan oo awrtii inuu geeli inuu watay ninka lidaa cabdiraxmaan ibnu cuyayna alfisaari inuu u sheego oo arrintaa u warramo buu faraskaas u siiyey weeyaan waqaama huwa salaama markuu oo faraskiisii diray oo rabaax uu la tegey buu waqaama istaagay u kacay huwa isagu wuxuu ku istaagay calaa akamatin buur yar buur yar akamada waa buuraha waaweyn mid kuwa ka yaryar wey ayuu dusheeda ku istaagay markaasuu fastaqbala almadiina xagga madiina ayuu u jeestay weeyaan madiina xaggeeda u jeestay وصاح بأعلى صوته يا صباحا مدينة حكي هذا مركو وجهستي وصاح ونواق واقيلي بأعلى صوته نوقي سكن وقلت ديران تبذل أيو كل نواقي وليها يا صباحا عرفت مركي أي قفك ومارتي قيل لن جيني ووري أو كلا بيش الغير هذا إيا ورصوب حوي إيا بلاي نبا جيروي بيش الغير هذا أو كلا بو قيل لن بو جيوي وصباحا صدح جربك العلي ثلاث مرات صدح جربه هذا الكاكو العلي يعني قيل دارسي بل عدكي سيحدو مدينة قاري كرا إنو يعني دكي عدكي أو ماركي قارسيا نو ربا طلبات إني عدوكي أغادان قيل دانتان قيل دان أو قيلي إن قرمدو إمان دوران إني عدوكي أورتواتي إني أغادان نو أغوتي لقشن يهوية ثم خرج مركاسور بحي سلامة من أكوع في آثار القوم تذكي الرات كوذبو دبقري تذكي أورت إيجيري وتي أيو دبقري يرميهم أسوه كوغنيو بالنبل فلاريه سكوغنيو سوى فلارتي سي ليبكي سي جنيو أيو دبقري ويرتجزو أو بحر رجزي بحر كليل هذا أو كوغبي أيو قبي أوترين أيوه أوليه خذها أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع كلمات كاسوليه مركو هل فلار وكتور بعضوك وحوي لهنا خذها قادو قبصو فلار تاسي أنكو قصو توري نبل قاس قادو ليب قاس أنا أني ابن الأكوع إنا أكوع بان هاي وسلم أهو اللي يقان واليوم مانتنا يوم الرضع تتكليتو ما لنتو هذي وي بمعنى وإذا كأت كان دبني تاتهي وي ما لنتي ني وي تتكليتو لقعت كان لها وي ساسو جيدا مركا الرضع وحالي هذا اللئيم الخسيس قفك حن وآد كل يتبع الرضع هذا اللي جيدا وي marka dadkii liitay oo aan dadka wanaagsan ahayn maalintii maalinkii la leen lahaa way hadalkaas asagoo ku gabiyeeyo ayuu maaratay cadawgii la dagaalamay isagoo kaligiisa qofku is sheega يعني أمركو جيسي هاي أمان لا يقانو يهدي دفق إشقران أيان عدو أولاد الرأي أي قانان وأنيقو هبل هدو يرادو وحادي عكرت الضد بغان يسن دقال منو كعرران هدو يرادو وأنو هبل أمركو سو يستاقو ومن دلاؤه اللي يقانو بحل أمركو وكعرر يامويا تاسو كلاوي بعد شدا سبس أوسمين يامويا مركز تأو قمون كتورة أما فلار كتورة هذا الكاسو يرادة فلم يزل مؤون كزو لسلامة من أكوع يرميهم إنو أوكو قنيو فلاريه أوكو قنيو ويعقرهم أو لكبق نقوينا يؤو أيها أوكو تورة يعقر كسمين يؤو وإذا رجع إليه منهم فارس جلس في أصل شجرة ورماه مركو عبار توري ايو هذه من فرس وتحقيس وصور نغضه ومن فرس وتأسوء اذو وحوتها قيد بو انتسلك وفريسته وان شيش بلني بو مركا انك يكتو راويا فلارتي بو كقنية سلاس وسمية وإذا رجع هذو صور نغضه إليه سلامة من أكو حدو أصور الله منهم عدو هذو حقه وذي أصور نغضه فارس من فرس بوله فرس من وتحدو أصور نغضه جلس سلامة من أكو عوو فريسته في أصل شجرة جيت سلكت أيو فريستا ورماكو مركز منك كوغنا فلارتي سيبو كتوراوي مركو فلاري كوغنا وعرري وكلابانايا هذو سبو كل منين وي سي او اردايين او جيلو دين اوتين ودخلوا في مضيق جبل فعلاه وحي قالين ودخلوا وحي قالين في مضيق جبل يعني بور ماشي عريريغا مال عريريا اي اسغا او غلين او وحي ليهم برماشان او غبدو مركو سومرا اديشان اسغا اوردايو فعلاه بورتي مو بك كور نوقدي كرو فول كركودو تغي بورتي ايو دول فولاي وي مركو بورتي هوس او جيرين او دول فولاي يو واخذو وحو غدا غلين يرديهم إن أو كسو قنيو كدلان قلينيو أو كسو شلوينيو بالحجارة دقحان كور إنو دقحان وقصو طوري بحوصي جوغيني بورتو كور كدو ساريه مركزو دقحان كسو دادياوي فلم يزل كذلك سلامة من أكو عصرا إنو يكمعو ننزول حتى ترك الإبل كلها إلى قيلي أي فراحك قادان وقتك نفتو ذي لبح صدان يعني سوء عير سنة يمروا بحقو توري أي قيلي فراحك قادان هذا الأورتي يعني حاليه مركز بحصدين ويا ولكنه سلامة من أكوع لم يزل يتبعهم مركو قيل هذه واحد شيء كهر مؤسا بهنا ودبقل لمنكي لم يزل كما أو نزور يتبعهم إنه راعي أو دبقل ويرميهم أو نكتوري فلارتيسي حتى ألقوا إلى أي إسكر ذين 30 بردا و30 رمحا يستخفون إلى أي توران حتى ألقوا إلى أي توران أي الردان 30 بردا يعني صدن قوي وتين قويال ووين أسارنا أي أيه وتين إلى أي توران 30 رمحا صدن ورن أي وتين أي إسكتوران محين أسامين أيان يستخفون إنه فضوضان بالربان سفعنوا عرران كبع صدان لنك يعني ورمهن أسلين أي قوياشان أي وتان إنه إسكتوران وأصناء موكو مشكولة كبع صدان أيه فضوضان فكان مركز سلمة من أكوع وحوها يجعل عليها قوياشها لطوره إيه ورمها لطوراه مد يلبو أهدش هذا أكواما بكحان بو يالي جري يعني التور بو يالي جري ومن الحجارة بكحانا ليعرف إلا أقوضه بها أيضا الوقرته مريهب أنت سأروريه وحسارة طور بكحان وكرك سارة سيئا مبذن أما إلا ليه هو أقاده هذا هو أنا عدك الأقاق هذا ورميهن أنت وقاده بكحانكم يعني أي سارة أكوانت واحدة تور ير وبكحان أنت سأقاده يدوش كسارة لأن مرضه دميشه ذو قتكته وبذيسة على مدن إنه يقول لقطه كقرته لقنا قاذنين طبيشنا كالتقين مريها ساسو إيالا ورميهن سلاسو كلو أدل سارتاوية وجلسوا مركزي ورديين وجلسوا وحي فريستين في متضايق ثنية مال يعني طريق يرو عريرية ثنية وانصامر نعيم بدن والطريق في الجبل الإلهي وضد بورت كركي بورت دحلي ذو كجلتو أي ثنية الإلهي مال عريري أهو داء أي فريستين هل كاسك مارتين مال يرو عريري بكوك بدن مركي دالين فجلس ابن الأكوع يعني سلمة ابن الأكوع أنا مركب وحو فريستي سوسو أردي على رأس قرن يعني ماشي أي فبيين جيس كي ذكر مدح يذكر أي فريستي هذا فسعد إليه أربعة من كان نجاح رواية بيدين بسدح الأفر من وأي كمدة أي مركب أكرا يبورتي ماشو صارنا أي آذين فسعيد وحفولي إليه سلامة من أكوع أربعة أفر أو رجي أو عير سنة كمدة بماشي سينا أو قران دمعي فقال مركاسه حكيري هل تعرفونني إذن كأفرتي نبورت صوفولي يو ما يقراني سامبوني أنا سلامة من الأكوع أنا إذنك سلامة من الأكوع علي لهذبان عيبي لا أطلب منكم رجلا إلا أدركته ولا يطلبني فيدركني وحوليه وسكي شيقي لا أطلب أن يقوم معي رسده ومر عدي ومطلبه منكم إذن كحاله إذن كمدياي رجلا من مطلبه ومعي رسده إلا من كان عي رسده ومر عدي أدركته وان حليلا وكذب التقاي وان قبته من أرض إقب حسن كراي مجل ولا يطلبني إمان طلبه وإمع عي رسده من إذن كإذن كمدا وفيدركني أن يقوم حليلا يقدم إيماده حدا بحسن عيد سواق من كرتاي إذن كمجرته ويأرض بادي كيف بحسن يومي مركو انت يريبا فرجعوا واسكن نقدن منك فريك قادم وبعد حين حوغاك بعدي يعني مدير كذب راى سلامه من اكو عبا وحو اركي فوارث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يتخللون الشجر فرده النبي عليه الصلاه والسلام اصحابتي سي او يتخللون سو دخغليه كو دخجرو الشجره كانت دخليده كو جرو فرده مدينه غرمت كيني وفرده راي سو هرمرين او كانت دخليده جدلي دحمري جيبي دخدودي مري ايو اركي اولهم فردها اسمتك ابو هريره و هو اها اخرم صحابي اخرم لي رهنبوها ثم وحا كخيغي ابو قتاده هذا ايا كخيغي ثم المقداد مقدادنا ومك سدحاد بو اها سدح راس اسكو سخيستاي فردهود اي سو هرمرين فجاءوا مركاسي وحي مادين وي مادين غوبتي بي مادين والتقى وحا كلمي مركي يمادين اخرم اي وعبد الرحمن وحاكل ما أخرم وصحابي وصو هرمريه إي عبد الرحمن بن عيينة الفزاري كي أو يعني حالها صوب بوبيو حالها صوب قاتي كاس أو مشركين تكمدها لما دو ديبا كل مي تقالي كل ماول فعقر أخرم أخرم وحو بقنقوي وصحابي هي فرس عبد الرحمن عبد الرحمن بن عيينة وقال كي حولها سو قاتي وسو دعي اي فرس كي سي بقنا جري المارتي او لغها كغويوي وطعنه اخرم وحا دري او كمودي ورن وحا وهي عبد الرحمن عبد الرحمن بن عيينة با مركي او فرس كي سي يعني او بقنا غوي نيكا صحابيغا واسغنا ورن كي سي كدري او كمودي فقتله صحابي هو دنت اخرمها عبد الرحمن كي فرس كلا بقنا غوي ايا صحابيغي دلي صحابي اخرمها او دنتي وي مركو دلي وتحول عبد الرحمن بن عيينة او نيكي مشرق اها ايا وحو او وريغ على فرسه على فرس اخرم اخرم فرس كي سو فولي صحابيغي او دلي يو فرس كي سي فولي لان كيسي والله بقنا جري مسعون كروي فلحقه ابو قتاده مركو فرس اخرم او لعر عبد الرحمن با ولحقه وحكدب التجي او حليلي ابو قتاده ابو قتاده ايا كدب التجي وقتله وون الدلي ابو قتاده وحو دلي عبد الرحمن ابن عيينه ايو دلي طعنا درد او دريو او ورن او كدريو ايونا كدلي ويان marka markuu saxaabigii dilay oo faraskiisa uu la cararay ba saxaabiga Abu Qatada intu ka daba tagay iyo asna maartay warankiisii ku dilay weeye waa dhinta marka isagina weeye wa farra albaquna markii ninkii madaxba uu ahaa ee Cabdiraxmaan ibn Uyayna al-Fizari la dilay ayaa intii soo hartay ay cararay weeye wa farra way cararay albaquna intii soo hartay isaga la socota ciidankiisi ayaa cararay fataradahu waxa caysaday haaula al-fawarisu nimanka fardafuulka ee saxaabada ayaa ciirsada fardaha wato wamaahum saxaabada fardaha wadata ee ordaysay waxaa la jiro salamatu salamatu al-aqwa wa faras wadanin ayaa asna socdo oo dadka la jiro yaadu asagoo orday ala rijlihi lugihiisa uu ku orday faras ma wato lugihiisa ku ordaya weeyo wa wasaluu markaas waxay gaareen قبل غروب الشمس قرحنا دعتان كذي كهر انت هنا قرحنا دعين أي وحي قارين إلى شعب مال وحي قارين تقأ أي قارين شعب قاسو فيه دحدي سوكسو قيه ما أمديو أو يسمى لغم قعابو بذي قرد يعني ما يشمك إذا بيها له تقاس بيها له يا وحا لغم قعابا ذي قرد بالي له مقعاسو لي وكان قد نزل به العدو ليشرب منه وكان وحوءها تقاسي شعب قاسي قد نزل به من أي دقين العدو عدو ذي ما دقين بطي العير سنة يحولها صدعي أي هل كادقين محين أدقين ليشرب منه به إني كعبان عيال كاسي إني بيها تقا كعبان أي أدقين وهم أيقوا عطاش كوا أومنا أيقوا أومن بيناشي التقين إلا ما انتظن بها العير سنة مركاسي هل كافريسي إني بيا عبان مركي إني بيا عبان دونين با فأجلاهم وحار ريئوا عيريي عنبوا عن الشعب تقي أي بيها كعب إصلاحيين سلامة سلامة من أكو عبا كعيري يرميهم أسقو فلاري سكو قني أيو كعي شويا فلاري كسو قني مركي أركان ما يستاقين وكعرون ولحق به يعني سلامة وحا كدبيني رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أي سوق قاري صلوات الله وسلامه عليه إيه والفوارس فردولي يعني فردية حتى وكسوته وكديري وكسو هرمري مركاسو عدو يماشي جوغو فرديبو فلاريس كوغاني كلاياعين مركاسا فردية رقيوتي إيه نبي كدبي ما دوويا قورمي كدبي ما دين عشاء هبين مركي عشي اللي قاري هبين نمدي أيان اللي قدبي من السلامة ماشا سوي فقال مركز وحوي لسلامة هذلا النبي الله هذلا يا مركو النبي لكل من يا رسول الله رسولك الله القوم عطاش لمنكو دكي وأمنيهم بي أنا أودي لين عبان مركي بي عبسي رهلي مفلاريه وكناكو يكعر تدكو وأمنيهين فلو بعثتني هداك إلى درتبوي في 100 رجل بقل هدا إسين لهي وعيدا كصحابة كمدة أخذت وانسوق بان لها بأعناقهم لقمه وانسوق بان لها قارت عنه كصحران كوكين لها وصرحهم حولها فوفسدين وانسوق بان لها حوله ودردن ماشي ودردن تأغوتكنا أيان كوصوق بان لها بقل لقدر ماشي دقين انتتكنا لقمت كصحران مع حوله ودكوكين لها فقال مركز النبي وحير عليه الصلاة والسلام يا ابن الأكوع سلامة ابن أكوع ملكت فأسجح يعني وحير ملكت واد من كسمرها دحورها ذكر يبتون منك أعير ستيه فأسجح بويرنيه عفو يا كرام اسكعف الرقو هذا بتا قناني فرحة كقاد اسكدابوي واد من كسمر بها دحورها ذكر يبتون نحريسه هذا ما قال بويرساس وكروليه ملكت واد من كسي مرهد حولها للريبتين فأسجح أي تلطف ويان تلطف شيخا نوفسري أدب الرقي ويساس أجينا يعني وحا لو جينا أي أحسن العفو وتكرم عفوي عفو ونكس الله إما وعفو وناجي عفوي يا معركة سامحة كرام نسي الرقي فرح تقادوين ثم مركز قالوا حويري إنهم تتكي نمنك يعرري ليقرون الآن حد أيال لمرتق هذا في بني غطفان لماذا غطفان ليرى هذا قبيلة غطفان بحل هذا لا مرتق هذا يكوها يستاوي مركز هذا درتين فراها كقاد أو مارتين اسكدابوا لي هل كاسي تقين حد بقل ان انتاك بعد كجوك سبي مركي يعني وحي مركا أيقو أي حقه ذي كسو حرين وحي لقه لي لمن كاسي وحوليه واعطاه نبي وحوسي سلامة سهم الراجل والفارسي يعني حوله وحي ما شاس له ورما لقه له واتاد أركيسين وحضرب مارت لقه له أي تورين وحي أيق لقه له أما وحي كوكلوتين أردنوا أي ريبين لقه له نبي وحوكسي سهم الراجل منك اللقليد أهو اللقين سامي أولها نووسي والفارسي متك فرس كسارنا سامي أولها ووسي لأن من فرده بكبير أيوه من فرده بكبير أيوه لقتي سنة لقلني مدينة والله حسابي اللقين فرده أو كبير من فرس سارنا أو كلا لبدي سامي أولها نووسي لأن منك اللقت كدر حال سامي بولي كي فرس وقود دقالمنا لبدي سامي بولي مركي غنيمة اللقيبين لبدي بو اسكو درصدي وين كان مركاس ما دام أصلا فرس ودنين وأردفه وحصو فنقليي النبي عليه الصلاة والسلام أي فنقليي على العضباء حشيسي عضبا لي جرى نبي قوتي يصو صاريو رفيق كل النقضيوية نبي حشيسي لفو ليبا لوجينا يعني وكرامين لكرامين صحابي قاس بار سلامة من أكوع وناك أوقبتي أكو كرامين ونبي قوصو صاري حشيسي وي وقال مركاسي النبي حويري خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلامة من الأكوع ويا خير فرساننا كوين فردها كنت قال ما فردوا ليذئه كان أقوانا قبضن أقو خير كبضن اليوم مانتا وأبو قتادة لأن أبو قتادة محوكوها له كي عبد الرحمن ابن عيينة وصحابه أخرمها انت دلي فرس كي سيقاتي من كي دلي وي وفرس كي نكرر انت دلي فرس كي نكسو عشتي وي مالك انت فردو ليدا أسقع أخير بدا وخير رجالتنا كوين اللقليد أهل اللقين ينا كانوا خير كبدا وسلامة وي سلامة من أكوع وي مالك حديث كاس بخاري مسلم بوي قراء وي وقعت هذه الغزوة دولمات كان أو نبي صار راعي وحي دعضي قبل خروجه صلى الله عليه وآله وسلم نبي انتو ننبح إلى خيبر خيبر انتو سنبح أي دعضي أسن آدم بثلاثة أيام صدح مع المذكور أي أرنتان دعضي وقد استعمل نبي وحو ملحو قدقي فيها أي في غزوة الغابة دولمات كان أصار راعي من كان حولها الدعي عيرسي وضعه النبي أصار ضحي إحلي ذا على المدينة مدينة وحوما ضحي وقصر لقي ابن أم مكتوم عبد الله ابن أم مكتوم أي النبي مضحي وقد لقيه حتى هذا صعب النبي مقناني ومدينة وكبحي مضح لعان مدقي جنوين ومضحي يلوي ماشي مركب سفرتها سوصو بحي أي أمارة النبي إنت يرتا أو مقنا مدينة عبد الله ابن مكتوم ومضحي وقد لقيه وأعطى اللواء علنك أو عينا كان أصاوتي أي وتين وحقوني بي للمغداد مغداد أي أمارة السيئي علم كاسو أو أسو بي ومسلمين تأكسو دقال قلينا مغداد أو فارس أو فرس وطو أي وتين ويا غزوة خيبر مركا كان مقدمي ربي أحايدو نبي ربي إنو خيبر كدورو يا أرمتا نسوك على دحق شيء مركا تنو مركو صوح اللي كبعد صدح مال متكدبنا وحوي خيبر بو نبي كدولي ياوي غزوة خيبر خيبر مقالة اللي يرى هذا دولمات كيدي والنبي الله محمد كدولي صلوات الله وسلامه عليه خيبر مركو مدينة وين oo dhufaysi aad iyo aad u weyn leh qalcada aad u tir badan leh oo yuhuuddu ay dhisatay weyn ay ku tala galeen inuu sanxadu marna uusan ka adkaanin qalcadaha uu nooga sheekeyn doona sheekhu ay sameysteen in dhufaysadooda wax la mari karo ma aynan ahayn wax ay meesha ka dhisteen marka labaad waa madina zaraaciye weyn ومال تمرت أي كبحره آدي آد ما رتي وحصوصار بذن لهويا مقالة ذا اسمه ما شاس بمركب بقالها أي كلام أي مقالة ذا اسمه آمر بذن كثم ينجرين سي النبي الله محمد يا صحابة يسي مدينة الله قترتره أي مؤامرة ذي انت إسلام كي دين تلقوهي هل كاسا لقصب لقوم يعني لقصب مليقي جري نبي الله محمد يا صحابة يسيب كذا خيبر بقى لقصب مليقي جري ومركب مدينة الله قرر كنت ماشي اسكو قطقين ويا magaalada marka khaybar sidoo sheekhu noo sheegi doono madina 127 km ay dhanka waqooyiga bay kaga abaarantahay weey markaas waxay leedahay saddex qaybood ayay magaalada u qaybsan tahay khaybar saddex qaybood u qaybsan tahay qayb walba kulligeed waxay leedahay xusuun farabadan qayb takoobad waxa la yiraahdaa nataat bal yiraahdaa نطاط وحيلاذ هاي سدح حسن بيلاذ سدح بفيس أما قل عضو أي سميستين حسن الليرة حسن الناعم حسن الليرة حسن الصعب بن معاد قلعة الزبير سدح لاسي ليل حسن بفيس ناعم مقعد ناعم لو بحيي إيامد ليرة صعب بن معاد إيامد زبير ليرة هذا سدح ذا قل عضو أي حسن قاكلية كتا اللوي مد هدي لغا سارك انكلي قلي كان هدي لغا سارك انكلي قلي ساسي قيبت كوباد وقيبت أول قيبت اللبات وقيبت أيوية قانان شق بالليل هذا شق بالليل هذا qaybta shaqiga la yiraahdo yaani magaalada qaybteedii labaad way ayana waxay leedahay laba xisni bay leedahay laba dhufays bay leedahay ama laba qalcadooda waaweyn bay leedahay mid waxa la yiraahdaa ubay baa la yiraahdaa xisn ubay midna waxa la yiraahdaa xisn nazar la yiraahdaa markii nataat laga saaray oo muslimiintu ka saareen halkaas aadana u wareegay oo halkaas ay galeen weeyaan kan saddexaad katiiba baa la yiraahdaa ama kutayba ayaa la yiraahdaa xisn kutayba baa la yiraahdaa asagana saddex dhufaysa ugu taalo mid qamuus la yiraahdo mid watiikh la yiraahdo mid sulaalim la yiraahdo saddexdaasay leeyihiin markii intaba laga wada saaro ay marka dambe ugu dambeyn markay muddo dagaalamayeen oo yacni aad u tiro badan sheikhu uu noo keeni doona muddaday dhufayska ku jireen ayay marka dambe ammaan bay talbayeen in ammaan la siiyo marka ka bacdi amaanka markii la siiyo bay oo la yiri marka inay guuraan oo kar ka guuraan magaaladaas ay go'aansadeen ayay marka kadib waxay sameynayaan iqtiraax kale nabiga uu keenayaa inay leeyihiin idinka carabaatiin sida looga shaqeeyo maalkaana ma garanaysaan maxamed oo asxaabadiisa ma taqaana xoolahaana yacni beerahan waxay u baahan yihiin dad aqoon u leh ayay u baahan yihiin sidaa darteed magaaladan annaga ka shaqaynayno wixii ka soo baxo qayb yar baa naga siinaysa inta kalena adigu qaado magaaladan inoo dahana rarin nabigana waa ka yeelay calayhi salaatu wasalaam khaybar marka sidaa ku deganaayeen ilaa zamankii cumar ibnu khataab amiir lmuminiinka uu ahaa markaasaa cumar ka raray khaybar oo halkaa iyo shaam ay wada aadeen weeyaan marka arrintaas qaswatu khaybar ayaan arki doonaa biidin illahi tacaala wuxuu musanifku leeyahay waxay dhacday sanadkii toddobaad oo hijradii nabiga calayhi salaatu wasalaam wa fi lmuxarami bishii muxaram ahayd yacni muxaram sanati sabcin sanadii toddobaad oo min alhijrati hijradii nebiga ka midihi yuu kharaja rasuulu llahi sal alla alay wasalam ilaa khaybar nebigu wuxuu usoo baxay khaybar buu soo aaday khaybar buu usoo kacay wa jaa'a waxaa yimid man takhallafa dadkii ka haray can alxudaybiyati xudaybiya dadkii ka haray oo nebiga aan raacin oo markii istinfaarka lagu sameeyo la yidhahna keena aan waa cumraysanaynaa raaca diiday oo haray oo acraabtii u badnaa iyo munaafiqiintii iyo dadkii ahaa oo haddana cudurdaarka beentaa bixiyo yidhi shaqalatna amwaalunaa wa ahluunaa fastakfir lana odhanay kuwaas ayaa yimid maxay u yimaadeen nebigay u yimaadeen wey waxay ugu yimaadeen liyu'dana in loo fasaxo loo ogolaado loo idno lahu ay lilkhuruuji bixitaanka ilaa khaybara la aado ay nebiga ugu yimaadeen waxay yidhaahdeen noo idan aanu ku raacno oon ku raacno khaybar sidaasay yidhaahdeen fanaada fi nnaasi nebiga wuu dhawaaqay dadka dhexdoodau ka qayliyey oo ka hadlo wuxuu yidhi anlaa yakhrujuu inaynan bixin macahu nebiga la jirkiisa axadna inuusan raacin qofna inuusan bixin ilaa ragbatan fi ljihaadi jacayl oo jihaadka qof uu jecel yahay mooye si kale inuusan qof kale u raacin ama alghaniimatu ama xoolo in lasoo helo haniimo gaalada laga helaahi dadka noo raacayo haddaa noo raacdaan falaa yuctaa la siin maayo lahum dadkaasi minhu haniimada xaggeeda shay un waxba laga siin maayo ninkii jihaad rabow waa dadkii lama rabo xudaybiya ka qayb gala ayagu waa leeyihin haniimada iyo jihaadkaba waa loo ogolyahay laakiin dadkii ka haray yaa marka ay arkeen khaybar oo yuhuuddan yartaa inta lagu duulo xoolahooda in la qaadan doono ay dareemayaan ayay waxay yidhaahdeen waa ku raacaynaa ina daaba yidhaahdeen markaasuu nebigu u diidoo yidhi ninkii jihaad doonayo oo jacayl jihaad uu ku jiro hana raaco waa ogolnahay laakiin haniimadu waxba kuma laha waxay lasoo helo waxba kuma leh markay sidaas noqotay hadda nin dadku badanaaba xoolaha la wada aada xoolo doon waa waawa in badan waa iska baaqday waa iska hareen weeye arrintaasna wuxuu nebigu iska yidhi maahe suuratu lfatxi ayaa ilaahay noogu sheegay markuu xudaybiya ka soo noqday ayaa ilaahay u sheegoo yidhi markaad haniimada doonanaysaan bay idin odhan doonaa nadaaya aanu ka qayb galnee sida allah suuratu lfatxi uu ku leeyahay sayaquulu lmukhallafuuna ida intalaqtum ilaa maghaanima litaakhuduuha daruunaa nattabickum markaad haniimo sahlan oo inaad soo qaadataan aad doonaysaan aad u tagtaan bay waxay idin odhanayaan daruunaa nattabickum نداي عن الرعنة بإذ الله يريدون أن يبدلوا كلام الله مركوا أوح إلهي وروح حكميه الله هذا الكيسيب إن يبدلان دون أيان قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل نراعي ميسان كله سيدا أسبونا الرب وروح حكميه نراعي ميسان سيدا كله مركا سيدا تلحظان بمحي ورنيا يعني وحي أرنيا فسيقولون بل تحسدوننا وحي أرنيا إلهي مدهين إذن كان حسن غري ماذا نوديدا أنوديدا بإذن أرندونا بل كانوا لا يسقفون إلا قليلا يعني وحي يرموي وحي فهم يلا ما أركو أي رب لي سبحانه وتعالى فلم يخرج مركا مضحين معه النبي قال جير كيسا إلا أصحاب الشجرة شجرتي أو شجرة الرضوان بعض الجيد اللي قلت تكر رعيوي يعني صلح الحديبية دقي كقيم قلي وإلهي أكرر هذا النقضير لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة قيد داس تبكي بيعاد النبي وكلاك قلي وكلية أي النبي الرعي صلوات الله وسلامه عليه كواس الرعي وكانوا وحين أهايين دكي النبي الرعي خيبر هدنا الرعي 1400 كن إي أفر بقل أعيدنا أي أهايين واستعمل على المدينة مدينة وحو مدحو قدق النبي عليه الصلاة والسلام سباع ابن عرفطة الغفاري سباع ابن عرفطة الغفاري صحابي قاس وسباع ليراهده وبني غفار كمدة أيو مدح مدينة وقصوا بقى مركو كسوا بحيين ثم سلك نبي وحوق هذه الجادة المعروفة وضبي التوصني أي الطريق المستقيم وخيبر تصق ليوي وضبي التوصني أو نبي صار راعي الموصلة الجارسينيسي إلى خيبر مقالة خيبر مقالة مدينة مركي كسوا بحض ستوس خيبر لوغو آذجري أيو مععيب كيسي كسوا بحيو سوء آذوي هل كاسوا سوء آذوي حتى إذا كان في منتصف الطريق حتى إذا كان مركو نبي النقضي هو هذا في منتصف الطريق وضد برتمه يدي مركو مريو تقريبا يعني تحديد معها لا تحديد دمي تقريبا يعني مركو اللي سوء دوي وضدي كلا بركي يدي مركو كله يهيوت أما هو أقده أنكرا أما هو كفه أنكرا لكن نالدح مركو مريو مبالوجه داويا وضد برتمه يدي أو كيلومتر أهم كلا بروه مدينة يخيبر لو مجهد تقريبا بالي لكن تحديد مجهد لما حديد يوني بو اختار النبي وحو دورتي طريقا وضع آخر أوكله وذك لبو دورتي إنو آدو كان كل إحلا تاسو يوصله قارسين إيسو إلى خيبر خيبر قارسين إيسو من جهة الشام لنك الشام مركي لقي مادو أو كي قلي كرو خيبر أو كيسو قلي كرو معناها وحوي حديد طاس مدينة أو أقصوا بحو طاس خيبر أو تقو دربني بوركي وكشف ميان نري أصحاب تسين نصوص علام بأغانيا أما واحد لعكرت إني بحثها مركي بإشام سي آذان سي مركي أيان وبحثنين أيو قدال انت كمرا يدنك الشام أو غي مادو وضد الشام إنو أيق إي شام كالقو يوربا مدينة ما آذي كران مركا ميالي وبحثها نمهري كران سلاسو مركي إنو جيتك كحيرو أيو دون يوي مركا وحو دوري وحو دورتي اختار النبي وحو دورتي طريقا وضع آخر كله أو يوصله النبي قارسين إيسو إلى خيبر قارسين إيسو من جهة الشام بنك الشام حق إيدنا كقسو قلي كر خيبر محوص إذا أويال ليحول إنو كردح قل بينهم يهودي خيبر دقني إيو بين فرارهم عرر كودي إلى الشام شام أو عرر شام ماشي هو أرد لا إنو كور استاقو هذه الجهة اللي قيم الحق إيعان لما يمتها مركا هذه بنا على جحره إنا الدقالمان إنا إسليمان وحكا بحي مجروي وبات الليلة الليلة الأخيرة هبين كي دنباء مركو ماشي تقي أي وحود تقي قريبا من خيبر خيبر ميل قدو أي نبي قد تقي ولم تشعر به اليهود هبين مو قلع لكن ولم تشعر مؤغا منا يندريني به النبي عيدا كيسا اليهود يهود خيبر دقنيت إنه محمد يسحاب كيسي ما دير ما يندريني ويا فلما أصبح مركو واجب بريي مركو وبريستي صلى الفجر صلاة فجر بوتو كذي بغلس مقدر أكتو كذي غلس حال إلى هذا فجر كوارد شيء لكن مركو فجر كذا شيء مهروك تكذا مسجنون هرب صلاة الحكة تكذا أيضا ولي مقدي يجرو مو صلاة النبي تكذا وين لكن فجر كوارد لم ماهن صلاة وكهر مر لو مجهد خلص في حال هذا أنت سواج آد أبرين أي لو جهد وين ظلم ذا أي مقدي جاسو كتكذا ثم ركب هو نبي عليه الصلاة والسلام وفوا لجاريد كيسي والمسلمون مسلمين تين واقفوا لين متجهين أيه وأجه استوى أجهده إلى مساكن خيبر خيبر قريه هذا أيه وأصعده بجاريد كودر رعانة دجال بس كدياريه وين هل كاسي تجين يهود مركب خبر دار بأهاي بعد مركب بريا نور ضبع يان بدي سي يدنبيشي سي باري سي نصافشوا أي أصبحن الجريود أصبحن مركب وحيل كل من نبي محمد عيد فيسو دول دجن أي أركاوي أما اليهود يهودي فقد خرجوا ويصابحن بمصاحيهم يان بوين كودي بيرها يكفلنيين أي الله صابحن أي ومكاتلهم دنبيله هذي أي ربعين اللي وحوسوا قرطان أو مارت باري وحوسوا قرطان أي دونين أي الله صابحن ليعملوا إن الشقيان في أرضهم دول كود كشقيستان أين أصابحن وهم أيقوا لا يعلمون أن أجين إنه محمد أصحاب أي مادين أسقون أن أجين يا إن بيرتوا دي فشان أي أصابحن ويبيرهوا دي فشان فلما رأوا الجيش إذا كمركي أركان مركا رجعوا وين غذين يعني خيبر بكلاتي هاربين أيقوا وعر يأردي وعرض البدي خيبر بكلاتي يقولون أيقوا أرني محمد هو محمد محمد وي والله إله كل أرني محمد والخميسة ومحمد يجيش كيسي وي الخميس وعيد كالوجي محمد يجيش كيسي ويام بإله إله كل أرني فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي جاءنا مركز وحويري الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صلاح المنذرين الله أكبر إله ذا وين خربت وي خرابتي خيبر مقال هذا خيبر لإله ذا وخرابتي خراب إبر بين قتوي إنا أنه خربت خيبر خيبر وي خرابتي إنا أنه إذا نزلنا هدان الدقن بساحة قوم دب أرداغو ذا هدان الدقن يبنانكو ذي هدان الدقن فساء وحا حماضي صباح المنذرين كوي لودقي صباح ذو ذي بحماتي ويا صباح بي إلا ولودقي حق والله شكوين ديدين وحلق سمين ويا فساء صباح المنذرين حديث إمام البخاري هي في صحيح يكسو صار ويا مركا نبي لساحة ذو ذي بودقي أو صاحب خيبر بنان كذا بودلي وحولية مركب وخيبر ما قال هذا خيبر لي هذا على بعد 171 كيلومترا شمالي المدينة وحيجرتا على بعد المسافة أو يعني بقل يكو يتضبات كيلومتر أي بنك مدينة حق وقويقة أي كحكتا خيبر وين بقل يكو يتضبات كيلومتر بحق وقويقة كحكتا مدينة وقويقة حق إذا كقتها على خيبر مقالة الليلة وكانت مساكنها قريها يدو وحي أحي مقسمة مدلو قيبيي إلى ثلاثة أشطر صدح قيبوت أي مقالة أقيد سنيد وين قريها يدو صدح ذا قيبوت بلوغيني بمعنى صدح قيبوت صدح حافظوت أي لحايين يهود أي كسما يستمر كي مقالة ذا بسيين صدح ذا سواك وين النطاط كان كوباد وين والكتيبة وكان لباد وين والشق ومتك صدحاد وين معنى صدح حافظوت صدح ذا مقالة كليرة هذا وين ساس وقتها والله أعلم ساس أدمودا فالنطاط قيبت النطاط ليرة هذا أوه مقالة خيبر كمذي وحويان وثلاثة حصون سدح نفيس أي ككوب انتهي أي هذا دنبا ووضق العظم مقالة دنبا مقالة ووضق العدوية مركا سدح حصون سدح نفيس بليلة كالكوبات وحال إلى حصن ناعم كاللبات وحال إلى حصن صعب من معاد كسدحاتنا وحالها وحسن قلعة الزبير ومقعيها قلعة يحسن وأسكمتهم ويا قلعة حوية دا بريا دار داري دربية دار دار الله بستو ما لدل دلالين لدل دلالية ما عرفوح إلا طورة إلا قطورته لا يالو أدوين وحكسوا قاري كرا أين جنين أين لو جيدا وي كاسي سدح راسي لهيدي تنلبات واشقوا وي يعني مارت قيبت اللباد وحافظت اللباد وشق اللي يرهده أيضنا والشق حصناني لبد فيس ويان أي لبق العضوات بككوب أنت حصن أبين أبي حسن اللي يراهذو دفيس مقع أبي اللي يراهذو إيه وحسن النزار لبدا عصا كتالو قيمت شق اللي يراهذنا لبدا دفيس ككوبان تايوي والكتيبة مدى سدحاد حافظ قيمت سدحاد يعني الشترق سدحادوي ثلاثة حصون سدح دفيس بككوبان تايينا سدح حسن بيلاذا حسن القموس بكن كوبادوي يعني حسن القموس بالي رهذا كاللبادنا حسن الوطيح أيال لي رهذا كل صدحاتنا حسن وحسنه السلالم أيال لي رهذا حسن السلالم يعني صدح هذا حسن بي صدح هذا دفيس يتنكى كوبان تهي مركوا ميقى وسديد دفيس أي ماشا كتال كان كوبا صدحا كتال كدمان صدحا كتال كان بحنا لبا كتال وانتا سويا سديد داقل عضوات بمقارده وككوبان تهيوي وكانت في خيبرة مقالة خيبر اللي يراه ذا وحا نحذي ذاها حصون دفيسيو اي وقلاع دفيسيو كلاي قلعضو اياها اخرى او كلا صغيرة يرير وكوان وكلا عاننهين يعني بحكو سقنا قلعضك كلاي دفيسيو كلا يرير وكوان لم يدعين كواس يرير لم تكن عاننهين تبلغ مدقارتو مبلغ هذه الحصوني يعني دفيسيو ذاسي وحا اي قارن ماش اي قارينو في القوة والمناعة حقا قوة اي اوودة انا كوة لم يدهين حقا مناعة او يعني دفاع او استعلمت اهنا انا كوة ما ينقوة كالسيد الله بسيو كالعمود بسنين ايام قال هذا قيبه كالتكوي الليوية فتح النطاط ناشف نطاط ليلة هذا سيد المسلمين تقفرتين اي شيخ مرك هالك انه بشيقوي وعسكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي وحو الدقي ومركز كسميستي أي تمركز هو مركز مكبك تسلق بكسميستي وحو الدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قال له شرقي حصون النطاط بعيدا عن مدى النبل وحو الدقي شرقي حصون النطاط يعني حصون تأمى نفيسيذ النطاط ليلا حافظ النطاط ليلا نفيسيذ إذا بعيدا مدفق من كذا أبرق أهو الشرقية وقعد عدت صباحوي أيو بعيدا ميل فق كفق عن مدى النبل يعني قمون كقارستي سميل أصول قاري ميل كفق بودها يعني واحد ويان حدي ماشي وفيس كوكي الأكتي سأدكتو هذا بابا يسمعها عيدا كان أدوه لقوا بابين هل كان لقوا قد ما ينسألتا وحكو قدسي كرأو قاري كرن لما أركو هذا يقول السحر لقوا دليل مالك ميل أوسقمون كوفيس كان لقصوا قدنو أوسن قاري كريني أي نبي سحابة سيدة جيوية وعصات وران أوسن سوى قاري كريني وبدأ القتال بقال كباب باللوضي وحونكم باللوضي بفرض الحصار على حسن ناعم حسن قيبتا ونطاط كترسا كالكوباب أو ناعم ليران بيوحي دول سارين صحابتي حصار هي حريرين وبدأ القتال بقال كباب وحونكم باللوضي بفرض الحصار قعدوا من أول غسو الرغو على حسن ناعم حسن قد ناعم ليرادو نفيس كان ناعم ليرادو لقو ذوميو أي أرنتا سيكب اللابين وي وكان وحوها حسن نفيس كاسي حسنا منيعا يعني نفيس آدو أذك ووحمن عيو أولو سوكت بكرين بوا رفيعا هدنا دير وطويلة آدو دير صعب المرتقى ولي بفولستي صلى الله عليه وسلم أيسا سهلني وآدو أذك تهوي صعب المرتقى فولدي سنو أي أذك تهوي آدي أدو أذك تهوي قول فولي كريم وكان وحونها خط الدفاع الأول لليهود يعني ما قال لها قيبتان حافظها نطاط ليراد يي نفيسده وحيسا ميسيهين حسن الناعم ومتك أقوف الرئيئه خط الدفاع الأول ليراد ماشي الدفاع كوباد اي كجليان ويا كان كخيغو واخذ الدفاع الثاني كان سدحاد وكيس سدحاد ويا ساسي سمينجلي كان هذه لغا ادكاد كان يتغين اسكو دفاعي كان هذه لغا بخيي كان كان يتغين واسكو دفاعي ساسو اهاوي مركا وكان وحو اها حسن الناعم ليرادا دفيس كان ناعم ليرادا وحو اها خط الدفاع الاولي دفاعي بريي يعني خط كيسي وي اول اليهود يهود اسقنا دي وي كي اكوبادو اي لهاير اسكو دفاعيين ايو اهاوي وفيه حسن الناعم وحاكو سقنا أو مضحكاها لم حسن كستبا منه قامي وليه بطلهم من كودي جيسيقا أها يهودا بطل كودي شجاعو دي أيا هكا كجري أول إيرادو مرحبو مرحبا ليرادا من مرحب ليرادا أو دقاليها نعا أيا أضيك عون الذي مرحبكي كان أها يعد بألف رجل وحال قترين جري جيسي لمديسا إيسو قد قال لما كن من نقمة أوكال لقترين جري الذي يعد كي لقترين جري بألف رجل كن من نقمة إنو إياه أيا لقو حسابين جري فوقعت المرمات استورتور بعي المسلمين في إيمار في يهودي أي فلاره استورتورا فوقعت وحد على المرمات الجنجلت بين الفريقين لبدا كوحود مسلمين في إيه مشركين في يهودي إنا استورتورا أياما معلمو لما الاستورتورا يوي ثم بشرهم مركي أيام الاستورتورا حصار أسارية أول حريرية أي قوذن سيهين بأن نبي صحابتي تشجيع قلي ثم بشرهم نبي صحابتي وحقوا بشاري ثم بشرهم وحقوا بشاري صحابتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله أيها بالفتح فرشقوا بشاري وقال مركاسه نبي محويري لو اعطينا الراية على انكمانت وحانو بيبيا لو اعطينا وانسيني انسيني الراية على انكي غدا بريتو رجلا من بانو بيبيا رجل كاسو يحب الله الله جعل ورسوله رسول كيسان جعل أيان ديبي ويحبه أحد كان من كاسي أو جعليه الله ألانا أو جعليه ورسوله رسولكنا أو جعليه من كاسي أيان ديبي دونا صحابة ما لم تسمكوا النبي وهذا الكايري بريتو على انكو حانو ديبي دونا من أسقب الله رسول كيسا جعل الله رسول كنا أي جعليهين أيام أبيه بدونا نوال بوات مني عمر بن خطاب بكم إذا حتى قرت سويتا قبل إذا نكاس نغضاء إله جعليه أنا جعلك الإيه ليه بحتى نبي مركي نوال باستصي أياد فبات المهاجرون والأنصار كلهم مهاجرين تي أنصار تي وحي بريين أواغ أبريي هبينكي كلهم دمانتو يتمنى إنو رجين أو جعليه أن يعطاها راية أسجل لوديبا على كين أسجل لوديبا محايل وعلى مضوي نكي لوديبا وحاوة مد إله رسوكي سجعل الله رسوكي سنجعله وفل بابا إنو سامع غضبه دوني فلما أصبح مركو النبي وابريستي يقال وحويري إلا نكي بالسوء يا مركو صحابة ودوبي يا الله يردون أين علي بويري علي بن أبي طالب أول علي أول بويري مركو سيقال وحيدهن هو يشتكي عينيه تاف باكل عيو ان به بو كشيغان و خنوسيا مركينا ايغا لما غعابي ربان موقتي مركو علي و خنوسيا دحان نين كار ان لو ييرو هو يشتكي عينيه لبد ان دود بو كخنوسانيا با يراده و داف با كو دحاي فارسل اليه و هو يرا هل ييغو عذرو او يرا اسغو اندها اسغي اندها كخنوسني هل ييغو يرا مركاسا فوتي به علي با لكيني اسغو اندها كخنوسنيو فبسخ النبي و كو عنضوف تفي يعني في عينيه لمديس ان دود بو عروف كتفي ودعا له الهي بون ابري علي بو الهي ابري فبري علي وابكسود مركيبا كان لم يكن به وجع وحبد مودا قفا وري بحنوسن حنوم اوسن كدحين ياد مودا مركو نبي كتفي هرغو كريستي بويا فاعطاه الرايه النبي وحو ديبا علي بن ابي طالب على كي بو ديبو غانت كساري وامره مركاسو علي وحو فري دغال انو سن كو بلابين انو مركه هور دعوته دينت الاسلام كو اوغو ييرا مويه مركه هور اسلامنمدا اوغو يير مركي كا ديدان كبعدي لا دغال محايل وحو يري لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم مركه وحي تسيسا نبي الله محمد دغال كلي اي خولها ددكان دعي كلي اني سنهينه خير كانو لا دونايو او اني ما ركتي اسلامنمدا قاتان انو دونايو مركاس هو امره وحو فري علي النبي فري ان يدعوه من اوغو يير الى الاسلام اسلامنمدا اوغو يير قبل ان يقاتلهم انتو صلى دغال من كور حايل هل قف دي الهي غعتاده كسو حنونيو خولها كووده غدغودن ايدا كا خير بدن وي قفكاس كاغه خير بدن وي marka sidaas uu amray hala dagaalamin marka hore islaam nimada ugu yeer daacwada islaam ugu yeer haday ka diida marka la dirin wakaana yahoodu yahoodi waxay ahaayeen qad naqalu nisaahum haweenkoodi kuwa raray oo meeshi ka guuriye ka raray wadaraarihim ilmahoodi ila hisn shiqi ayay leelan habeenimo urre يعني قيبتان حافظان ودوي كسارين ونطاط وصدح ذو حسن كتال قيبت الشقي ودحدحات كأها أي شيء قيستين عرورتي إيه رقي دقالني بسا ماشكوس وحريوي عرورتي دمر كالكاسيقي وقرروا وحين القوستين يعني وحي القوستين البروزة بحيطان الله صوبان بحو لو سو بخو ايين يرادن وهداد وحسكو هيسا يهودي انت هبكو سو قاتين بيرادن نيكو حسكو حيو كالي نلا دغال البروزا ايي غوداي قريرين غوستين سو بخيتان للقتال الدغال ك لو سو بخو في ذلك الصباح سكاي فركان بيرادن بروز كان مركو حوا مبارزدي واسكو هريمات لبا لبا لو درر سدا سو كلو وين صبح نمدي بي سدا غوستين مركاس يرادن اي وا دغالمينا فلما ذهب اليهم مركو سو آذي علي رضي الله عنه علي بن ابي طالب وعلى كيس تمركو سو آذي وجدهم وحو هلي متجهزين ايغو اسكو دياري يهودي للقتال دغال اسكو دياري فدعاهم مركاس وحو اوغو ييرا اسغو نبي امركيس قادناي الى الاسلام اسلام نيمدا اوغو يير ور واخ كلو ان كربنا ما لهي توحيد كا قيرو لا اله الا الله محمد رسول الله ارهبا فابو وي ديدين ما دخين يير ما دوني نبي يير ان رحم ورفضوا وين الرفضيان وديدين اسلام نيمدي اي ديدين تورن markay tuureen ay diideen ay raas islaamnimo ka doonimayno wadaa marhabun ninki geesigoodi ahaayo kun kan u dhigmay ayaa wuxuu u yeeray ila mubaarasati subhitaan asiga loo soo baxo bal ninki raga idinkeedii kamidii ana marhab liiraaday hay soo baxbuu mubaarasu talbay wuxuu isagoo yaqturu ay yuhariku daqdaqajinayo yaani sayfahu bisayfihi sayfti sadaqdaqajinayo saas ku hayoolay arriya soo aadada ku hayo yaa soo bixi kara ku hayo ayu yaani usoo banbaxa muslimiinti wuu yiqulu markaasoo irtijaas kaanu sameeynaa waa gabiya gabaybu akhirnaa waa dhaadani yaani nin geesiyo loo soo dhawaan kari inuu yahay ayu hadalkaan u leeyahay qad alimat khaybar anni marhabu shaaki silah batal mujarrab idha alhurub aqbalat talahab asoo hadalka bahayuu soo baxay قد علمت وي اوغات خيبر ومغالدة خيبر دكيدي اهل كيدي اني اني مرحب منك مرحب لي راينا نحي وي اوغتاي ري خيبر شاك السلاحي يعني قوي السلاحي من هكيس او خوغ لي هي ادق هي او دمهستريها انا نحي بطل من جيسي انا شجاعه مجرب انا اللي جربي الامتحان جيسنمديسا انه انا نحي خيبر وي تقاناوي اذا وقتي ايا لا جربي جيسنمديسا مرحب لا جربي أقبلت الحروب حروب تيدقالبو أي سوقا بلان أقبلت أي سوقا بشو تلحبو أيضو هل عيسو مركو دقالبو دقالكم مركو سوقا بلاسبو هل عيوب بلاوه أوي هاي من هبكي ستام أيه قيسيه مجرب إنانا يي خيبر أكتها يسقوني أي صباح فاني يوهلكا كصباح فبرز له حقوب حي واسقنا آذي عامر بن الأكوع صحابي عامر بن الأكوع عليه رهذا أم حي وقال وهو يقول أسقنا ارتجاز كيو كلوا قبي يا انتو يريو كلبو أراني وحولي هاي صحابي قاسنا قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر وحولي قد علمت ويقاتي خيبر مقال هذا خيبر اللي رهذا دتك يدي أني عامر عامر بن الأكوع عنك اللي رأينا نهي شاك السلاح هبكي سنعو ألقي هايو قلنا ما يستريه هايو كامل هاي إنا نهي بطل قيسي أهو مغامر وليبا دقال كالشب يرهدو مغامر اسكتو رأو مالنا أنك يعني وحو عبسي آلين قريم إنا نهي ويأكتح يقول خيبر وكور قبتاوي لماذا هذا مركز اسكو هر يمادين فاختلفا وحي اسوي دارسدين وإصلاف سدين ضربتين لبس يفوت بإصلاف سدين يعني قلوبة نتبنى بربالوك يستوي فوقع السيف مرحب مرحب سيف تيسي إنك يهودك سيف تيسي يا وحي كل عضي في ترس عامر عامر قاشانك وإسكو قلقي أي كل عضي ويا سيفتي با كل عضي قال يهود كتي أوتي با تيس حابي كل عضي فذهب عامر عامر با مركو حو آذي أو أوتقي ليتناول بسيفه ليتناول إنه لقاره بسيفه مع سيفه سيفتي سأصغى وطاي ساق اليهودية منك يهودي قاها يعني شنشدي سأما ردن كيسا إنه مارت كقبفت أو لقت كجر أي دون يويا وكان سيفه عامر سيفتي أوتي وحي أحي قصيرة متقابن بيهي مركو ألا قاروا فلم يصل إليه مركو أو ننكي سيفتي أقاتي ما دام أي قابنات بو مرحبوا لقاروا بل رجع سيفتي ويسون نقطي إلى عامر عامر كسون نقطي فأصاب سيفتي ووحي كد عضي ركبته عامر لفتيسي لكتيسي أي كد عضي لكتي يهودك ولقاروا مركاسي تيسي انتو كسون نقطي بي أسأل لكتيسي كد عضي نبرك بركة داوحي قاري فمات بسببه عامر ابن الأكوع وحقود من تي داوع عاس أساق سيبتي سأي داوع عدي سببت يدو قد انت فيما بعد مركة لأو قرال وقت الدبو قد انت داوع حكا كسو قاري أي مرضى قد انت فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي نبا وحوي عليه الصلاة والسلام فيه أي في شأن عامر ابن الأكوع عامر ابن الأكوع شأن يسبه وحكيري إن له لأجرين عامر لبا أجر بوليه إنه محايا لعامر لجاهد هرت ومد ذلك بذل بوموجي حضن مجاهد ومد جهاده جدك إله كل جهاده لبا أجر بومرك أوليه قل عربي من عرب عرب لو نسبيه وعربك أبكر صدبا يراذي أو مشى بها أي بالأرض بلك دشي سكس عبا أو مثله عامر أوكر أردق موائر يهبوه من قدق معامر وأرضاد كرك هذا صعباء عربه ويري يهبوه أما مرحب نكي مرحب أها فبرز له مرحب أصبحي علي علي بن أبي طالب وهو يرتجز أصدق أوها دنا بحرزي وكوكب يأو أصدق أدنا يفاني أي علي صبحي محولي أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليت غابات كريه المنظرة وفيهم بالساعي كيل السندرة يعني وحوليه أنا أني والذي من كيبانها سمتني أي كمك عوضي أمي أني هو يدي حيدرة حيدر نكلي حيدر واسم اسم الأسد لله لباحة مقعيدة أوليها كمدة حيدر لله حيدر نكلي هو يدي أيوب حسي واللباحة أهابا معي كليت غاباتنا يعني كينت أما جغضة لباحة ذي أو كليته لمدة كريه المنظرة أردتدي سحطة لنعف يعني كينت لباحة كجراهي مارت وشاش كله مركو قفو كسو أبحو منظر كاس مجعل وادبية كاسو كله من لمدة أنيوة أيام نكي فويلي كمك عوضمان وفيهم عدوغ وان أك كامل يلو وعود ما يسترى بالصاعي سوس في لبيقي ايه عود ما يسترى كي لسندرى كبدا سندرى اللي يرادا سيدا مركي دكو حب بيقيسو اي بيق اوغو اوفيسو بان عني انا قال الله اوغو اوفي يابو ليه والله يابو جيدا اعداد سيدا سان الله يابو ليه أسوى كلمات كابحي ومرحب أسوى بحي مرحبنا سيفتي سوتا سيفوتا وضرب مركب وحو قوي علي رأس مرحب مرحب ماذا حيسيبه جري فقتله وندل علي بادلوي ثم خرج وحصوى بحي أقوه ولالكي يعني مرحب ولالكي أو ياسر لي لهذا أي أحد أنا مبارزة أسوى بحي يدعو أسوى أغييري إلى المبارزة صبحتان أغييري أي أسوى بحي فبرز له وحقوا بحي أسوى أو آذي الزبير بن العوام علي ما آذين زبير بن عوام ما مرك آذي وألحقه بأخيه ولا الكبر الرعي زبير ننكي ياسر أحاية لبش مرحب وأدلي معناها ولا الكبر الرعي سيدي كي لدل أدلي ويا ثم دار القتال دقال كيبا يعني وريقي قب لوضي دقال كي المرير آد أدب كبدناي خرارا أي آد اسنحق المسلمين تي يهودي وي قتل فيه وحال قدل هالكاسي عدد ترى من سرات اليهود يهود أشرافته ذي ملح ذي كمذا أي هالكاسي اللي قد لي كالكاسة وانهارد وحاد جبتي أو دنتي أما بابا ذي انهيار كل عين وانهارت معنوياتهم يعني معنويات كودي عزيمة ذي قصدك أي كد قال لما يين أي يعني مارتي بربرتي أو ججبتي ويين كالكاسي فانكشفوا أي انسحاب سميين عن موقفه ماشي تاقنايين دقالك وقجرين مركي معنويات كودي رقي مضحلة لقلعي بقلال دي بقرية سميين ماشي لي كلابتي وطبيعهم المسلمون مسلمين تين وين راعين حتى دخلوا إلى أي قلان الحصن حصن الناعم يعني بفيسكي أي كجرين إلى أي قلان بالقوة حب المسلمين تكون قلان مركاسا وانهزم اليهود يهود مركي المسلمين تي بفيسكي أي كداتين أي جبين أو أي أياعين هدنا إلى الحصن الذي يليه نفيسكي كحيقي أي آذين كيلا بعدها وهو حسن الصعب بن معادي صعب بن معادي حسن قال لي إرادة نفيسكي لي إرادة أي قلين ولي وقد غنم المسلمون أيضا مسلمين أي كغني ميستين ويكهل غنيمة أهان من حسن ناعم نفيسكي أي قال لقص علي كيكو بعدها كثيرا إن بدن من الطعام والتمر والسلاح waxay ku dagaalamayeen hubkii ay meesha ku jiray raashinkii ay dagaalka qintay saadkii cunii lahaayeen meeshii yilay timir ha ahaato raashin ha ahaato waxa soo dhan ayay helay kathiiran in badan min taani raashinkii kamida wa tamri timirtii kamida wa silaahi hubkii kamida ayay muslimiintu ka qanimaysteen weeyaan hada wa billahi tawfiq sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina